السائل هناك مجموعة من الأشخاص لديهم صندوق خيري يصرف منه في بعض طرق الخير إصلاح الطرق وسد حاجة بعض المحتاجين وتسوير المنظرة فهل في هذا المال زكاة؟ نعم وجد وجوه الخير بالصدقة وإصلاح الطرقات هذا لا في زكاة هذا صرف في وجوه الخير خرج من موت صاحبه فإذا أعطيت جمعية البر مال لإعطاء الفقراء أو لبناء مسجد أو لتشوير مقبرة هذا خرج من مال المعطي صار صدقة ليس في زكاة وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.